بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الوديعة. والوديعة أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها إن كان ثم غيره، وإلا وجب قبولها، ولا يضمن إلا بالتعدي. وقول المودع مقبول في ردها على المودع، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طولب بها لم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت، وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن. قوله: والوديعة أمانة. الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال أهل التفسير: الأمانات الودائع، الودائع التي تكون عند الناس، وهذا مما يحتاج الناس إليه، أن يودع بعضهم أمانة عند من يثق فيه. فالشخص قد يسافر ويخاف على أشياء ثمينة في بيته، فيضعها عند جاره أو عند قريبه أو عند شخص يعرفه ويثق فيه من صاحب أو صديق، فإذا رجع وطلب الأمانة وجب ردها إلى أصحابها، وإذا هلك صاحب الأمانة فإنها ترد في الورثة، ترد إلى الورثة بمحضر منهم جميعا وعلم منهم جميعا، ويشهد على ردها، ليكون الورثة جميعا على اطلاع بما كان من تركة مخفية في ودائع عند الناس. لأنه أحيانا يضع الشخص قطعة سلاح أو جنبية أو مالا عند شخص، فيقدر الله على ذلك الرجل صاحب الوديعة بالموت، فيأتي الرجل الذي عنده الوديعة ويسلمها لأحد أبناء المتوفى، وذاك يقوم ويبيعها ويصرف المال، أو يأخذها ويتملكها، أو يقوم كذلك أيضا بماذا؟ بحيازتها دون بقية الورثة، وهذا كله لا يصلح. فلأجل ذلك يكون هذا بمحضر وشهود، ترد الأمانة بالمحضر والشهود حتى لا يقع نزاع، وحتى يكون بقية الورثة على اطلاع. والوديعة أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، لمن كان يعرف من نفسه أنه يقوم بها، يستحب أن يأخذها. شخص وضع عندك أمانة، يستحب أن تأخذها إذا كنت قادرا على حفظها. فأما إذا كنت تكثر الغياب عن البيت وتخاف عليها من السرقة، فلك عذر في عدم قبولها، وتقول: انظر غيري. وهكذا إذا كانت الوديعة عبارة عن نقود مالية، عن مال، وأنت من عادتك تعرف نفسك وتعرف ضعفك، أنها تمر بك أمور وحالات صعبة، فتقوم وتأخذ من هذه الوديعة من دون علم صاحبها، فإذا جاء وطالبك بها إذا بأكثر الوديعة قد صرفتها، تعرف من نفسك ذلك، اعتذر وقل: انظر غيري، انظر غيري. حتى وإذا وجد في نفسه بين له، قل له: أنا إذا خبأت مالا واضطررت إليه أخذ منه، وبعد ذلك يصعب علي أن أرجعه، اعتذر منه، حتى وإذا قال لك سهل خذ منه إذا احتجت إليه، فلك أن تأخذ الوديعة وأن تأخذ منه، لكن تعب ما أسهلها لما يكون عندك مال وقد أذن لك صاحب المال بأنك تسحب منها، ما تدري إلا وأنت تجر الخيط، تجر الخيط 1000 بعدها 5 بعدها 10 بعدها 20، وإذا بكيس الرجال قده كله فوق ظهرك دينا. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه مثل هذه الأشياء التي تثقله، له أن يعتذر ويقول انظر غيري، فإن الدين ثقيل. والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها إن كان ثم غيره، يعني إذا كان يستطيع أن يضعها عند أكثر من شخص يستحب أن تقبلها أنت، وأنت يستحب وكذلك يجوز لك أن تقول انظر غيري. وإلا يعني إن لم يكن إلا أنت رجل كان لا يعرف أحدا، لا يعرف أحدا إلا أنت، وسيسافر إلى مكان بعيد وعنده شيء ثمين من بصائر أو أوراق أو كذلك قطعة ثمينة من ذهب وغيره، يخشى أن تسرق من بيته، فجاء إليك وقال دع هذه عندك وديعة، فإن هذا يجب عليك أن تقبل حفاظا على مال أخيك المسلم، وتستعين بالله وتحفظها مع ما تحفظ به مالك. ومن باب الفائدة، الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كان حين مات كانت عليه ديون كثيرة، قال عبد الله بن الزبير وهو ولد الزبير، قال هذه الديون من أين جاءت؟ جاءت لأن الزبير كان يطلب، أو كان من جاءه بوديعة يقول له لا أقبلها إلا أن تجعلها علي دينا، إلا أن تجعلها علي دينا، يعني يريد أن يحفظ حق الآخرين، ويقول خلها دينا علي، عندي دينا علي، حتى إذا صرفت منها كأن صرفت من شيء دين. الحديث في البخاري قال عبد الله بن الزبير إنما كان دينه الذي عليه، يعني دين الزبير، أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير لا ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان. الشاهد أن هذا كان سبب كثرة ديونه، فلهذا بعضهم يعني ماذا تحرج. قال وإلا وجب قبولها ولا يضمن إلا بالتعدي، لا يضمن إلا بالتعدي، يعني أخذت مالا وديعة، جاء شخص ووضع عندك شيئا ثمينا من مال أو غيره، أنت تضمنها إذا فرطت فيها، أما إذا لم تفرط فإنما أنت محسن وما على المحسنين من سبيل. وقول المودع مقبول في ردها على المودع، يعني لو اختلفوا ذاك يقول لها أنا قد رددتها عليك، قد أعطيتك الجنبية، ذاك يقول ما أعطيتني، القول قول المودع، يعني قول الشخص الذي حفظ الأمانة، القول قوله، لو قال للقاضي أنا قد أعدتها عليه قبل قوله لأنه محسن، قبول وقول المودع مقبول في ردها على المودع. قال الله عز وجل: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فأمر الله عز وجل من كانت عنده أمانة أن يؤديها من دون إشهاد، فقوله مقبول. ولو كان رد الأمانة يحتاج إلى إشهاد لنبه عليه، كما قال الله عز وجل في مال اليتيم: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وأما الأمانة فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، قوله مقبول. وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، يحفظ هذا الشيء الثمين في المكان الذي يحفظ فيه أشياءه الثمينة، لا يجعل أشياءه الثمينة في خزنة ومكان محفوظ وغرفة محفوظة، ويجعل الوديعة الثمينة التي وضعها عنده غيره يجعلها هكذا في مكان سائب، هذا مفرط. وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن، إذا طالبه صاحبها هات الوديعة وهي عنده ولم يعطه ما طله حتى مضت الأيام وهو يطالبه وذاك لا يبالي بقوله ثم تلفت، فإنه يضمن. قال في حاشية: من بعض الكتب نقل قال: أما إذا كان مشغولا بصلاة أو قضى حاجة أو في حمام أو يأكل الطعام فلا ضمان عليه لعدم تقصيره. يعني لو قال لك شخص أعطني الوديعة، قلت له: طيب أنا الآن في المستشفى سآتي إن شاء الله إلى البيت وأعطيك، ثم تلفت في هذا الوقت، لا حرج عليه، أن أنت ما لست مفرطا. إذا تلفت وثبت أنك لم تعتدي فلا شيء عليك، لكن إذا طلبها وأنت ما طلته، طلبها وأنت تهربت منه إلى أن مضى اليوم واليومين والشهر ثم تلفت، يقول الفقهاء تضمن. آخر فائدة: لو كان تحت يده وديعة غاب صاحبها غيبة طويلة وانقطع خبره وأيس من معرفته أو معرفة ورثته بعد البحث التام، فماذا يصنع بها؟ يصرفها في مصالح المسلمين، فإن ظهر بعد ذلك ضمنها له، ضمنها له، والذي عنده ودائع للناس سجل بها وصايا ويضبطها ويسجل: هذه أمانة لفلان ابن فلان وهذه لفلان ابن فلان. قد يصير عليه شيء فيظن الورثة أنها لأبيهم فيأكلونها وهي ليست لهم، فباب الأمانة تؤدى إلى أصحابها. والله أعلم، نكتفي بهذا في درس اليوم. أقيم الصلاة. بارك الله فيك.